أبدأت باسمك ربي يا خالق الأكوان، رب الخلائق واهب النصر والخسران. عهد الله لجبال مران، عهد الله لجبال مران، عبد الملك يا مجوسي يا ذنب إيران، أخذت ثاري أنا والحمد للمنان. عهد الله لجبال مران، عهد لله لجبال مران، ذقت القهر والذل والخوف والخذلان، من أسدنا لتهاب الموت والنيران. عهد لله لجبال مران، عهد لله لجبال مران، يا مرعب الحذيين يا وحشي أبوك، يناك يا ابن زربة الموت في الميدان. عهد لله لجبال مران، عهد لله لجبال مران، يهناك يا خوي فوزك جنة الرضوان، واحنا على درب النبي المصطفى العدنان. عهد لله لجبال مران، عهد لله لجبال مران، يا مرعب الحذيين يا وحشي أبوكان، يهناك يا ابن زربة الموت في الميدان. عهد لله لجبال مران، عهد لله لجبال مران، يهناك يا خوي فوزك جنة الرضوان، واحنا على درب النبي المصطفى العدنان. عهد لله لجبال مران، عهد لله لجبال مران، عهد لله لجبال مران، عهد لله لجبال مران.